ارجعوا إلى هذا. فمن هنا تأخذ العلم، ليس آراء وصفصطة، وليس يعني مجرد تقليد لأشخاص، فكلا الطريقين مرفوض عند أهل السنة والجماعة، إنما منهجنا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ومن لم يعجبه فليضرب برأسه إيش عرض هذا الحائط. فهذا هو الذي وسع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض السلف: من لم يسعه ما وسع الصحابة فلا وسع الله عليه، فلا وسع الله، قولوا آمين. فإذن يا إخوتي، هذا منهج سلف هذه الأمة في هذه المسائل، ولذلك حكموا بكفر من أنكر علو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كيف بعد ذلك تطيب لك نفس أن تشك في هذه المسألة، أو تشكك فيها، أو تعتقد فيها بخلاف ماذا؟ بخلاف الحق. فآمن بأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بماذا؟ بكيفية ذلك، لأن كلام الله عز وجل نص صريح في ذلك، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نص صريح في ذلك، وسلف الأمة كلهم مجمعون مطبقون على ذلك، ولم يأتي خلاف ذلك إلا من هؤلاء الذين إما قدسوا آراءهم وقدموها على كلام الله وكلام رسوله فضلا عن كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وإما أشخاص يعني أصبحوا كقطيع بهيم يسيرون ويقدسون أشخاصا بأعيانهم بخطأهم وصوابهم، ويعني يقدسونهم في ذواتهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأنت بين إما أن تسير على هذا الطريق المهيع وعلى هذا المنهج السليم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وتزداد يعني من علما وتزداد به فقها ودراسة ودراية ورواية، وإما أن تحيد عن ذلك إما لرأي أو إلى هوى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصار الهروي في كتاب الفاروق، وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاة، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. وروي أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وروي أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما يقرأ: هو على العرش، وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي

بائن من الخلق لما أنكر ذلك رده إلى سجنه، رده إلى سجنه. فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلف لم يفوضوا في هذا الباب، لم يفوضوا في هذا الباب. فانتبه لهذا، انتبه لهذا الأمر. وقال روي أيضا، يعني وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء، إلا جهمي رديء ضليل أي ضال. فينبغي أن نعلم أن إنكار مسألة العلو إنما هو قول الجهمية على اختلاف طوائفهم، بما في ذلك أتباع الجهم والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، والأشاعرة والماتريدية أي الأشاعرة المتأخرين. أما متقدم الأشاعرة وكذلك الكلابية فهم يقرون بالعلو وإن كانوا ينكرون الاستواء، ينكرون الاستواء. فإذن هنا فرق بين العلو والمعية، فرق بين العلو والمعية. فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى ثابتة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه بائن منهم، بائن منهم. وأما المعية فالمقصود بها معية العلم، معية العلم. فلذلك فسرها هنا بقوله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وبين أن من قال بإنكار العلو فهو جهمي، وهو جهمي. وقال أيضا وروى أيضا عن ابن المديني، أي علي بن المديني، وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل ومن كبار علماء أهل الحديث، أنه لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام، أي برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ومعلوم أن معتقد أهل السنة في الرؤية أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، يرى رؤية عين، رؤية عين في الآخرة. أما الرؤية في الدنيا فهي منتفية، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، كما جاء في صحيح مسلم. فلا يرى أحد من البشر الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. وما وقع من اختلاف بين الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فليس في ذلك الخلاف ما ينص صراحة على رؤية العين، وإنما الخلاف في الحقيقة دائر بين رؤية القلب وبين يعني الرؤية المنامية. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤيا قلب أو لم يرى ربه؟ فما جاء عن ابن عباس في هذه المسألة أنه تارة ورد عنه أن محمدا رأى ربه هكذا مطلقا، رأى محمد ربه. وجاء عنه في رواية أخرى رأى محمد ربه بقلبه، رآه بماذا؟ بقلبه. ومعنى الرؤية القلبية غير الرؤية المنامية، لأنها رؤية علم، رؤية علم ويقين، رؤية علم، علم ويقين. لأن الرؤى إما أن تكون رؤية منامية أو رؤية قلبية أو رؤية عيانية، أو رؤية عيانية بصرية. فالخلاف الذي وقع بين الصحابة في هذا إنما هو دائر، هل رأى محمد ربه بقلبه أو لم يرى رب النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. فمن أنكر الرؤية إنما أنكرها كرؤية عيانية، كرؤية عيانية، ومن أثبتها إنما أثبتها كرؤية قلبية، بحيث يقوم في القلب من اليقين ما كما ورد في صفة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيقوم في القلب من اليقين ما يسمى رؤية القلبية، الرؤية القلبية. أما الرؤية المنامية فمعلوم أن الرؤى المنامية إنما تكون من أجل يعني تكون للتفسير، تفسر وتؤول، تفسر وتؤول. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا أن من قال لنا أنه رأى الله سبحانه وتعالى فنقول له إن هذا يؤول بالإيمان، وبقدر إيمان العبد بقدر ما يرى من حسن الصورة، بقدر ما يرى من حسن الصورة، فبالتالي يكون ذلك الذي رآه إنما هو إيمانه، فبقدر إيمانه بقدر ما يرى من حسن الصورة، فيؤول تؤول تلك الرؤية بماذا؟ بالإيمان، تؤول تلك الرؤية بالإيمان. وكذا صفة الكلام من قول أهل السنة والجماعة فيها أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموعين، يتكلم بحرف وصوت مسموعين، وأن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، وكلامه بحرف وصوت مسموعين، بخلاف الجهمية والمعتزلة فإنهم أنكروا صفة الكلام، وبخلاف الكلابية والأشاعرة والماتريدية فإن هؤلاء جعلوا صفة الكلام معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات أي صفة نفسية قائمة بالذات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في أصله يعني أن هذا الكلام إنما يعبر عنه سبحانه وتعالى إما كما يقولون القرآن حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، فيثبتون أصل صفة الكلام لكن لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموعين، وإنما كما يقول أكثرهم إن الله سبحانه وتعالى يخلق فهما في جبريل، فجبريل يعبر عن هذا الكلام أو يحكي هذا الكلام. فالكلابية يقولون حكاية عن أن هذا القرآن إنما حكاه جبريل عن كلام الله سبحانه، والأشاعرة والماتريدية يقولون إنما هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا اللفظ إنما هو تعبير جبريل، تعبير جبريل، وأن الكلام معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات، فينكرون أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة. هذا قول من؟ قول الأشاعرة والماتريدية. فإذن الجهمية والمعتزلة ينكرون صفة الكلام أصلا، والكلابية والأشاعرة والماتريدية يثبتون صفة الكلام على هذا الأساس أنه معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات. والفرق بين الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن الكلابية يقولون إنه حكاية، والأشاعرة والماتريدية يقولون إنه عبارة، بمعنى أن هذا القرآن ليس هو كلام الله عز وجل حقيقة، وإنما هو أمر خلقه الله سبحانه وتعالى في نفس من جبريل، وجبريل عبر عنه، فيقولون حكاية أو يقولون عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. فقول أهل السنة والجماعة كما أسلفنا في صفة الكلام أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى كلامه بحرف وصوت مسموعين، وأن هذا القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة. فقال يؤمن بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وهذا ما يتعلق بصفة العلو والاستواء. فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالآية افتتحت بالعلم واختتمت كذلك بالعلم، فإذا المعية هنا إنما هي معية العلم، وهذا الذي ذكره أهل التفسير بالمأثور عن السلف حتى أنهم حكوا الإجماع في ذلك. فلو قرأت لابن عبد البر مثلا في التمهيد ستجد أنه عندما شرح حديث النزول ذكر إجماع الأمة أي إجماع السلف على تفسير المعية هنا بمعنى العلم، وهذا أمر منقول مأثور عن السلف أنهم فسروا هذه الآية بماذا؟ بمعية العلم. فمهما حاول هؤلاء أن يشككوا في هذه الآية ويقولون إنها دالة على أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، فتشككهم هذا لا وجه له، بل هو قول باطل، لأنه لم يقل به أحد من السلف، لم يقل بقولهم أحد من السلف. وهذا ابن المديني، علي بن المديني، ينقل ذلك ويفسر ذلك بقوله اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا المعية هنا كما فسرناها بأنها معية العلم، لأن مع في لغة العرب كما أسلفنا تفيد مطلق المصاحبة، ثم نوع المصاحبة يحدده سياق الكلام، يحدده سياق الكلام. ولذلك وردت المعية في القرآن على نوعين: معية عامة كما في هذه الآية، ومعية خاصة. فالمعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد، معية النصرة والتأييد، والمعية العامة هي معية العلم والاطلاع والإحاطة، العلم والاطلاع والإحاطة. وفي هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه مع ذلك لا يخفى عليه شيء من شأن الخلق، وهذا دليل على كماله وعلى عظمته وعلى قدرته سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى مع هذا العلو مع ذلك لا يخفى عليه شيء. تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمع هذا البعد الزمني مع ذلك لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. وكما يعني قالت عائشة في قصة المجادلة، يعني عند قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة كنت في ناحية الحجرة، في ناحية الحجرة، ويخفى علي بعض كلامهما، يخفى عليها بعض الكلام، تسمع شيئا من الحوار الذي بين المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها بعض الكلام. وحجرة عائشة كم ستكون؟ يعني ماذا سيكون حجمها ومساحتها؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي من الليل يغمز رجل عائشة حتى ترفعها ليسجد. فهذا مع هذا يخفى على عائشة بعض الكلام. فلذلك يعني جاء في الأثر عن عائشة أنها تقول في دعائها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فهذا دليل كمال وعظمة، أن الله سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه مع ذلك لا يخفى عليه شيء من هذا الخلق، عرفت هذا؟ فإذا هذا تفسير المعية عند السلف قاطبة، عند السلف قاطبة. ولم يقل أحد من السلف أن معنى وهو معكم أنه بذاته في كل مكان. فإن كان هؤلاء يزعمون أنهم أهل السنة فلينقلوا لنا ولو نقلا واحدا عن أحد من سلف الأمة أنه فسر المعية هنا بمعية الذات. فكلهم أجمعوا ونقل هذا الإجماع أكثر من واحد من أئمة السلف على أن المعية بمعنى العلم. وقال أيضا وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي وهو صاحب السنن قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وهذا نص في ماذا؟ في إثبات العلو والاستواء وفي إثبات معنى المعية وأنها معية العلم والقدرة والسلطان، فبالتالي لا تنافي بين النصين، بين نصوص المعية وبين نصوص العلو والاستواء. فقال هنا مبينا لذلك: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال: تفسيره كما تقرأه، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. فهل هذا فوض؟ لم يفوض، بل إنما بين معنى الاستواء هنا، وأنه بمعنى العلو. وكذلك فرق بين نصوص الاستواء ونصوص المعية، فقال هنا: وعلمه في كل مكان، ولم يقل ذاته في كل مكان. ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. فهذا أيضا نص واضح في هذه المسألة. وهكذا عشرات النصوص والنقول لو قرأتها كذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم نقل الكثير، وكذلك الذهبي في العلو نقل الكثير من الآثار التي تبين وتثبت عقيدة السلف، وأن هذا الكلام ليس كلاما محدث أو كلام مبتدع أو قاله فقط شيخ الإسلام ومن جاء بعده، بل هو كلام الأئمة الأوائل، كلام الأئمة الأوائل الذين عليهم يعني المعتمد في مسائل الدين وفي فهم مسائل الدين. فقال هنا: وروى أبو القاسم اللالكائي، وهو صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، روى بإسناده عن محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن معروف صاحب أبي حنيفة، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. وهذا أصل عظيم، لأن من الأسس الثابتة عند أهل السنة في هذا الباب أن الأصل في هذا الباب ما جاء في الكتاب والسنة، الأصل في هذا الكتاب ما جاء في الكتاب والسنة. فلا نسمي الله تعالى ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم، بخلاف أصول المعطلة فإنهم لا يعتمدون الكتاب والسنة. فلو جئت للأشاعرة وسألتهم: ما حجتكم في إثبات الصفات السبع؟ قالوا العقل، وهكذا الماتريدية، فهم يسمون هذه الصفات صفات عقلية، ويزعمون أن العقل أثبتها. فمستندهم وأصلهم الذي يعتمدون عليه إنما هو العقل. أما أهل السنة والجماعة فإن الأصل الذي يعتمدوا عليه هو الكتاب والسنة. فقال: من غير تفسير، والمقصود هنا من غير تفسير كما بينه المصنف في نهاية الكلام، من غير تفسير الجهمية، أي تأويلات الجهمية، من غير تأويلات من الجهمية، لأنه قال هنا وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، كقولهم استولى واليد بمعنى النعمة والقدرة. هذه تفسيراتهم وهذه تأويلاتهم الباطلة، فهذه تأويلات مردودة. فمقصود يعني محمد بن الحسن هنا بقوله من غير تفسير أي غير تأويلات من الجهمية المعطلة، ولا وصف ولا تشبيه، أي من غير بحث في الكون في الكيفية، ولا وصف ولا تشبيه، أي من غير بحث في الكيفية، ولا كذلك زعم أن هذه الصفات تشابه صفات المخلوقين. فقال هنا: فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، لأن كلام الجهمية إنما هو سلب، كلامهم سلب أي نفي لا إثبات فيه، فلذلك هم يكثرون من النفي فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايد إلى آخر كلامهم في هذا. وهنا تنبه إلى مسألة، وهي ما الفرق بين النفي الشرعي الذي جاءت به النصوص والنفي البدعي الذي جاء به هؤلاء؟ هناك فرق. مثلا الله سبحانه وتعالى نفى كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا يظلم ربك أحدا، وهكذا وهكذا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعوى، أو إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالنفي جاء في النصوص، لكن هناك فرق ينبغي التنبه عليه، وهو ما الفرق بين النفي الشرعي والنفي البدعي؟ نجد أن النفي الشرعي متضمن لثبوت كمال الضد، فعندما ينفي السنة والنوم نجد أن هذا النفي متضمن لإثبات كمال الحياة، وعندما ينفي الظلم نجده في المقابل ماذا؟ كمال العدل، ولا يظلم ربك أحدا هذا نفي متضمن لثبوت كمال الضد. فالنفي الشرعي الذي جاءت به النصوص إنما هو متضمن لثبوت كمال الضد، أما النفي البدعي الذي جاء به هؤلاء لا يتضمن شيئا، لا يتضمن شيئا، عرفت هذا؟ فلذلك هم عندما يقول لا داخل العالم سرعان ما يقولون ولا إيش ولا خارجه، فبالتالي لا داخل ولا خارج نفوا المتقابلين الضدين، لا داخل ولا خارج، إذن هذا وصف العدم، هذا وصف ماذا؟ العدم. فالنفي المحض كما يقول العلماء عدم محض، النفي الذي لا يتضمن ثبوت هذا إنما هو وصف للعدم، وصف للعدم، عرفت هذا؟ فبالتالي عندما تقول مثلا هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار إيش؟ لا يظلم، هل عند الجدار قابلية الظلم؟ ليس عنده قابلية الظلم إيش أصلا، عرفت هذا؟ فبالتالي عندما تقول لا يظلم فلست بهذا إيش مثنيا على الجدار، مثنيا على الجدار بهذا، لعدم إيش؟ لعدم قابلية الظلم عنده، لعدم قابلية الظلم عندهم، عرفت هذا؟ فبالتالي لا يكون النفي مدحا إلا إذا كان متضمنا لكمال ضده، لكمال ضده. فأنت سرعان ما تسمع قول الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا فتفهم من ذلك إيش أن عدله إيش كامل، وسرعان عندما تقرأ لا تأخذه سنة ولا نوم سرعان ما تفهم أنه له الحياة الكاملة وأنه سبحانه وتعالى له القيومية. أما إذا سمعت نفي هؤلاء فعندما يقول لا داخل العالم ولا خارجه تفهم شيء؟ تستفيد شيء من هذا؟ لا تستفيد من هذا النفي شيء. فإذا باختصار العبارة الفرق بين النفي الشرعي والنفي البدعي أن النفي الشرعي متضمن لثبوت كمال الضد، أما النفي البدعي فإنه لا يتضمن شيئا، لا يتضمن ماذا؟ شيئا. فغاية ما عند الجهمية إنما هو العدم، أن جعلوا الله سبحانه وتعالى والعدم سواء. فذلك قال هنا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، بصفة أي بصفة ماذا؟ العدم. وبعد أن ذكر يعني أن محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك ومن في هذه الطبقة من العلماء قال: وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. فهذا شأن الجهمية، أنهم إذا أرادوا وصف الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يصفونه إلا بالعدم، لا يصفونه إلا بالعدم. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فليس في هذه العبارة ما يدل على التفويض، ليس في هذه العبارة ما يدل على التفويض، لأن العلماء قرروا هذه الصفات وأثبتوها وأثبتوا ما دلت عليه. ونحن قرأنا قبل قليل أن ذلك الشخص عندما لم يقر بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه أعاده إلى سجنه. فلو كان المسألة مسألة تفويض لاكتفى بقوله على عرشه، استوى على ماذا؟ على عرشه وتركه، ولكن ألزمه بالإقرار بأنه بائن من خلقه. وهكذا كلام السلف قاطبة ليس فيه ما يدل على التفويض، أي تفويض المعنى. ولكن هؤلاء المعطلة دائما كما سمى الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فيأتون لنصوص مجملة فيحاولوا أن يلصقوا بها هذه المعاني الباطلة. ولكن الذي ينبغي معرفته أنه يرجع إلى كلام السلف يعني بكله وليس لعبارات معينة فيه، فعند الرجوع إليه يعني كله هذا يبين لك أنهم ما أرادوا تفويض المعنى ولم يذهبوا إليه، ولم يذهبوا إليه. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤيا هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. نعم. طبعا لو جئت إلى الأشاعرة وإلى غيرهم عند هذه الأحاديث تجدهم يبطلون هذه الأحاديث فيقولون أخبار أحد، لأن موقف الأشاعرة وموقف الماتريدية موقف المعطلة عموما من أحاديث الصفات زعمهم أنها أخبار أحد، وما كان أخبار أحد فهو غير صحيح، وليت ميزان الصحة والضعف على ميزان المحدثين فعلى الرأس والعين، ولكن ليس ميزان المحدثين. فنعم لو كان في السند ما فيه ما يدل على ضعفه فلا شك أن هذا لا يقبل، لكن حتى وإن كان في البخاري ومسلم، وكثير من هذه الأحاديث في الصحيحين، حتى وإن كان في الصحيحين فهي عندهم باطلة مردودة، باطلة ماذا؟ مردودة، لا يقبلونها، فيقولون أخبار أحد، فما كان أخبار أحد فهو غير صحيح، أي مردود عندهم. فلذلك يقولون: فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فينظر، فإما أن لا يكون متواتر أن يكون إيش أخبار أحد فيعلم أنه غير صحيح، يعني مباشرة يرفض ويرد. هذا زعمهم وهذا رأيهم في ماذا؟ في هذه الأحاديث أنها مردودة باطلة. هذا كلام من؟ كلام الأشاعرة والماتريدية، ومدون في كتبهم. ولو قرأت للغزالي، وهذه عبارة الغزالي التي ذكرتها قبل قليل، هذه عبارته، يقول: يعني فإذا ورد دليل سمعي على خلاف العقل فينظر، فإما أن لا يكون متواترا أي أخبر أحد فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترا فيكون ظني وليس قطعي، يعني حتى المتواتر ما سلم من إيش من ردهم، ما سلم من ردهم بل يردوه وقالوا إنه ظني، والظني لا يقابل أو لا يعارض القطعي، والقطعي يا ترى ما هو أهواؤهم وآراؤهم، قدسوها وجعلوها فوق النصوص، جعلوها فوق النصوص، وهذا كلام يعني امتلأت به كتب القوم، فهذا موقفهم أساسا. ثم زعموا زعما باطلا وهو أن السلف فوضوا في هذه النصوص، فوضوا في هذه النصوص، وهذا أمر باطل، لأن السلف لا يعقل أن يؤمنوا بهذه النصوص ألفاظ، وهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بكلامه وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط لفظا أن نقرأه ولا نفقه ما فيه؟ فأنت عندما تقرأ الآن ضحك ربنا، هل يعني هذا أنك ما تفهم شيء من هذا الكلام؟ ويستوي هذا مع قولك مع قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع ربك فيها قدمه؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ فلا تفهم شيء لا من هذا ولا من هذا. فهذه دعوة التفويض، دعوة التفويض أن السلف كانوا يقرؤون هذه النصوص دون فقه لمعانيها، وذلك زعموا زورا منهم وبهتان فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فحتى فضلوا أنفسهم على السلف، بينما رأي السلف هذا أن الأصل في هذا الباب كما ذكرنا وكما قال محمد بن حسن الأصل فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد النص الشرعي الثابت في هذه المسألة فيجب الإيمان به، ويجب يجب الإقرار بالصفة التي دلت عليه. فنحن عندما نقرأ ضحك ربنا من قنوط عباده نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يضحك، ولذلك لما يعني سمع الصحابي هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أيضحك ربنا عز وجل؟ وقال بعد ذلك لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا هذا أمر تفهمه العرب من لغتهم، لكن لا نخوض في كيفية ذلك الضحك، فقد ثبت هذه الصفة ثبتت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب إثباتها دون خوض في كيفيتها، دون خوض في كيفيتها، والله أعلم بذلك. وهكذا صفة القدم، وهكذا كل ما جاء في هذا من باب الصفات يجب أن يثبت، وهكذا الأحاديث في الرؤية، في رؤية الله سبحانه وتعالى كلها عندنا حق، كلها عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. ماذا يقصد هنا؟ ها طبعا يقصد بذلك الكيفية، يقصد بذلك ماذا؟ الكيفية، لأنه بعد العلم بالمعنى لا يبقى إلا العلم بماذا؟ بالكيفية. فإذا سئلنا عن كيفياتها فإننا لا نكيف، عرفت هذا؟ وما أدركنا أحدا يفسرها تفسير هؤلاء، وما أدركنا أحدا يفسرها ماذا؟ تفسير الجهمية، تفسير من؟ الجهمية، لأن كلمة تفسير تشمل هذا كله، تشمل المعنى وتشمل كذلك الكيف، يراد بها هذا ويراد بها هذا. فلا تؤول ولا تكيف، لا تؤول ولا تكيف. وأبو عبيد يعني كما قال عنه ابن تيمية، أبو عبيد القاسم بن سلام هو أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد يعني كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها أي تفسير من؟ تفسير الجهمية. نعم، وروى اللالكائي